قال رحمه الله: واستدل، ومن ثم رد على المازني ذكرناه، قال: واستدل بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين بل فرض عين، وحديث الباب التي فيها تخلف آكل الثوم ما له رائحة كريهة لا تدل على عدم الفرضية، كما سيأتي التعليق الذي هو الشيخ ابن باز رحمه الله رداً عن الحافظ. فهناك أحاديث صريحة لا تصرفها، هذه الأحاديث التي فيها الترخيص في البيت والجلوس في البيت والصلاة في البيت إذا أكل ما له رائحة كريهة من الثوم المنصوص عليه وما كان من بابه أيضاً، وإنما هذا منع لأجل ما ذكر من العلل، ومن تخلفت فيه العلة وجب عليه الحضور، وجب عليه الحضور، ومن أكل ثوماً لكون النفس تتوق إليه فهذا لا يحضر المسجد، ومن أكل ثوماً لمرض لا يحضر المسجد، ومن أكل ثوماً لا للمعاني التي سبقت في الأكل فإنه آثم ولا يجوز له الحضور للمسجد. إذا كان وقت الصلاة يأكل ثوم ويريد أن يتخلف عن الصلاة فهو آثم لعدم حضوره للجماعة، ولا يجوز له أن يحضره متلبس بالرائحة هذه، وأولئك يرخص لهم في عدم الحضور لتوقان النفس وعدم التكرار والديمومة على هذا. وهكذا أيضا المرض يأكل يجلس في بيته ولا إثم عليه، وأما من قصد بالأكل التخلف عن صلاة الجماعة فهذا يأثم ولا يحضر. ليس معنى أنه رخصة صلاة الجماعة من شاء أن يحضر ومن شاء أن يتخلف، هذه الأحاديث لا تدل على هذا. وهناك أحاديث صريحة تدل على وجوب حضور صلاة الجماعة، ومن أصرحها ما هم به النبي عليه الصلاة والسلام في تحريق بيوت المتخلفين، فهذا من أصرح ما يكون في الباب على أن صلاة الجماعة واجبة وفرض عين على الرجال المكلفين. قال رحمه الله: واستدل بأحاديث الباب على أن صلاة الجماعة ليست فرض عين، ليست فرض عين. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: لأن اللازم من منعه أحد أمرين، إما أن يكون أكل هذه الأمور، إما أن يكون أكل هذه الأمور مباحا فتكون صلاة الجماعة ليست فرض عين، أو حراما فتكون صلاة الجماعة فرضا. والصحيح هو الأول، أنه ليس بحرام، وليس معنى ذلك أنه دليل على جواز التخلف عن صلاة الجماعة، هذا ليس بلازم، ما بينهما تلازم، يعني معناه إذا قلتم أنه حرام معنى أنها فرض عين، لا، نقول ليس بحرام خلافا لابن حزم، ويلزم الشخص أن يجلس في بيته، وصلاة الجماعة واجبة إلا لمن صنع ما ذكر من أكل الثوم، فإنه يتخلف وقد يكون آثماً وقد يكون غير آثم على التفصيل المتقدم. قال رحمه الله: أو حراماً فتكون صلاة الجماعة فرضاً، الجمهور الأمة على إباحة أكلها، فيلزم أن لا تكون الجماعة فرض عين، ما في تلازم بينهما. وتقريرها أن يقال أكل هذه الأمور جائز، ومن لوازمه ترك صلاة الجماعة، وترك صلاة الجماعة في حق آكلها جائز ولازم، الجائز جائز، وذلك ينافي الوجوب. قال الإمام ابن باز: ليس هذا التقرير بجيد، صدق والله ما هو جيد هذا التقرير في إهدار وجوب صلاة الجماعة، تمسك مثل هذه الأدلة وقد جاء ما يدل على الصراحة في وجوبها، ليس هذا التقرير بجيد، والصواب أن إباحة أكل هذه الخضرات أو الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين، كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه مع كون ذلك مباحاً. وخلاصة الكلام أن الله سبحانه يسر على عباده وجعل مثل هذه المباحات عذراً في ترك الجماعة لمصلحة شرعية، فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك، والله أعلم. هذا التقرير الصحيح. قال: ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمها، بناء على أن الجماعة فرض عين، وتقريره أن يقال صلاة الجماعة فرض عين ولا تتم إلا بترك أكلها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكل هذا واجب فيكون حراما. وهؤلاء غير مصيبين في التحريم وفيما بنوا عليه ورتبوا عليه التحريم، فلا يلزم من ذلك. صلاة الجماعة فرض عين لا تتم إلا بترك أكلها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فترك أكل هذه واجب فيكون حراما، فهذا غير صحيح. فترك أو أكل هذه الأشياء جائز، ومن أكلها لا يأتي المسجد، حرام عليه الإتيان إتيان المسجد. والنصوص قد دلت صريحة على أنها ليست بحرام كما سيأتي أو تقدم، ولكن أكرهه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كذلك أستحي من الملائكة ملائكة الله وليس بحرام، أستحي من ملائكة الله وليس بحرام، هذا نص ما بقي شيء. قال: وانفصل عن اللزوم، وكذا نقله غيرهم عن أهل الظاهر، لكن صريح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين، وانفصل عن اللزوم المذكور بأن المنع من أكلها مختص بمن علم بخروج الوقت قبل زوال الرائحة، ونظيره أن صلاة الجماعة فرض عين بشروطها ومع ذلك تسقط بالسفر، وهو في أصله مباح لكن يحرم على من أنشأه بعد سماع النداء، يعني تلزم وتسمع النداء، قال نعم، فما يصرح أنه يسافر وقد سمع النداء، يصلي ثم يمشي، إلا لبعض الظروف التي تضطره أنه يذهب، كأن يذهب عليه المركوب والحافلة التي قد قطع فيها تذكرة، ربما تذهب عليه إن لم يسافر، فلا بأس أن يسافر وإن كان سمع النداء. وأما إذا كان في الأمر مندوحة، هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فينتظر حتى يصلي ثم يذهب بعد ذلك. ومسألة الجمعة يشددون فيها أكثر وأكثر، أنه إذا سمع النداء يلزمه البقاء وجوبا ويحرم عليه السفر في الجمعة، أشد عندهم. قال ابن دقيق عيد إلى الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، بل بعضهم يطلق حتى وإن لم يؤذن لا يجوز السفر في الجمعة مطلقا، وهذا القول ما هو صحيح، أنه لا يجوز السفر يوم الجمعة مطلقا هذا ما هو صحيح، لكن إذا سمع النداء ينبغي أن لا يسافر خروجا من الخلاف. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ينتظر ويصلي ثم يذهب، إلا إذا كان هناك ما يضطره للسفر فهذا شيء آخر، يرجى له أنه يرخص له ويصلي ظهرا. أما المنع من صلاة من السفر يوم الجمعة على الإطلاق فما فيه دليل صحيح عليه. قال رحمه الله: وقال ابن دقيق العيد أيضا: قد يستدل بهذا الحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة لمن طاقت نفسه ولمن كان مريضا، وأما من لم يكن كذلك فيحرم عليه أكل الثوم ويأثم بترك صلاة الجماعة. قال: وقد يقال، يعني إذا أكل، إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في تركها إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، أي النبي صلى الله عليه وسلم قرب لأبي أيوب، قرب الثوم أو لبعض أصحابه رضوان الله تعالى عليه، فقال: كل، أما أنا فأناجي من لا تناجي، وأما أنت فكل. قال رحمه الله: وقد يقال إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا يقتضي ذلك أن يكون عذرا في تركها إلا أن تدعو الضرورة، إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن ذلك ينفي الزجر. وقد يقال ما سيأتي أن هذا كان قبل بناء المسجد فقربه له، وأن الصلاة ما كان هناك مسجد وصلى فيه في ذلك المكان القريب فقربه له، وأما من كان المسجد موجود سيذهب لصلاة الجماعة يصلي مع الناس فلا يأكل منه شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قربه له في حال من الأحوال ولم يقرب لأحد في وقت الصلاة وقال له كل، فلا يصلح هذا أن يحمل عليه. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن ذلك ينفي الزجر ويمكن حمله على حالتين. والفرق بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجد، والإذن في التقريب وقع في حالة من لم يكن فيها كذلك، أو في حالة والإذن بالتقريب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك، أي لم يكن فيها إتيان صلاة، أو نعم لم يكن فيها إتيان صلاة، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم فقال له كل. هذا جيد، هذا الجمع الذي ذكره طيب جدا، أن التقريب وقع في حالة لم يرد فيها الصلاة هذا المقرب له فقربه له النبي عليه الصلاة والسلام. والزجر يحمل على أنه من أراد إتيان الصلاة يزجر عن أكل الثوم وعن ترك صلاة الجماعة إن لم تكن هناك ضرورة. قال: بل لم يكن المسجد النبوي إذ ذاك بني، فقد قدمت أن الزجر متأخر عن قصة التقريب بست سنين. وقال الخطابي: توهم بعضهم، يعني في خيبر قصة التقريب أو قصة الزجر في خيبر، وبناء المسجد كان سابق قبل ذلك بست سنوات، يعني قد وجد قبل بهذه الفترة الزمنية، فالزجر كان متأخرا عن التقريب عن قصة التقريب. وقال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله إذا حرم فضل الجماعة، إذ حرم فضل الجماعة، يعني عقوبة لأنه أكل الثوم فيعاقب، لا أنها رخصة له. والصحيح أنها رخصة لمن كان معذورا في أكل الثوم، وأما من لم يكن معذورا في أكل الثوم فهي عقوبة له، فأتته الجماعة وزجر له أنه لا يأكل الثوم ليست له حاجة فيه، وأما من أكل الثوم له حاجة فيه فهو رخصة له، ومن أكل الثوم ليست له حاجة فالجماعة وحرمان الجماعة زجر وعقوبة له فيفوته الأجر فيأثم. قال رحمه الله: إذ حرم فضل الجماعة، وكأنه يخص بالرخصة بما لا سبب للمرء فيه كالمطر مثلا، ومن له سبب أيضا يريد تعالج بالثوم طاقت النفس إليه ما فيه مانع فهي رخصة في حقه، لا يحضر الجماعة في هذه الحالة، ولا يلزم من ذلك أن صلاة الجماعة ليست واجبة، إنما رخص له من أجل الثوم الذي أكله. لكن لا يلزم من ذلك أن يكون أكلها حراما، ولا أن الجماعة فرض عين. واستدل المهلب بقول: فإني أناجي من لا تناجي، على أن الملائكة أفضل من الآدميين، وهذا مو صحيح. وتعقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل أو لا يلزم بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس. نعم، يناجي من لا يناجي جبريل، وخصوص جبريل أو جبرين، فلا يلزم من تفضيل جبريل وهو من أفراد الملائكة تفضيل جميع الجنس على الجنس، فإن صلى الله عليه وسلم يناجي جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي بالوحي فهو يناجيه، فقل فإني أناجي من لا تناجي فهو يناجي جبريل عليه الصلاة والسلام، فلا يلزم من تفضيل بعض الأفراد وهو جبريل على بعض تفضيل الجنس على الجنس، فجبريل شيء آخر مستثنى من الدخول في المسألة، وهي مسألة تفضيل صالح البشر على الملائكة فيستثنى منهم جبريل. إن استدل بهذا الحديث فإني أناجي من لا تناجي على التفضيل، فيكون المقصود هنا خصوص جبريل وهو فرد منهم، ولا يلزم من تفضيل بعض الأفراد تفضيل الجنس على الجنس. قال: وتعقب بأنه لا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل الجنس على الجنس، واختلف هل كان أكل ذلك حراما على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، والراجح الحل لعموم قوله وليس بمحرم كما تقدم. نعم، حلال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يناجي من لا يناجي فترك ذلك، وهكذا لا يرغب فيه، مثل الضب لا يرغب فيه، فلا يلزم من ذلك التحريم عليه، لكنه ما هو في بلده قال في الضبط، ولا يعرف أهل بلد يعني أهل بلده لا يأكلوه، فتركه لهذا يعافه. والثوم من هذا الباب للرائحة الكريهة التي فيه تركه النبي عليه الصلاة والسلام لا تحريما وليس بمحرم، وهذا عام يشمله يشمل غيره من الناس، ليس بمحرم علينا جميعا، وليس له أن يحرم ما أحل الله كما قال عن نفسه، وليس بمحرم كما تقدم من حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة، ونقل ابن التين عن مالك قال الفجل، وهو نسميه البغل نحن، فجل له رائحة عند تجشؤ تطلع الرائحة، أما من غير تجشؤ ما فيه رائحة، فهل يلحق بالثوم وبالبصل والكراث في المنع من أكل الفجل هذا؟ هل يلزمه أن يبقى في بيته ولا يجوز له الحضور؟ فمن أهل العلم من ألحقه كما ذكر هنا. ونقل ابن التين عن مالك قال الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم، إن كان يظهر ريحه لا يظهر ريحه إلا في التجشؤ وفي هذه الحالة. وقيده عياض بالجشاء قلت وفي الطبراني الصغير من حديث أبي الزبير عن جابر التنصيص، فينبغي أن يحضر الذي يأكل الفجل ولا سيما الذي لا يتجشأ يحضر ولا يتخلف عن صلاة الجماعة، أما الذي عنده تجشؤ كثير جدا ويخرج منه بكثرة وكل ما تجشى الناس مسكوا على أنوفهم اليدية ما يصلح، فالناس تختلف في هذا، فمن كان يتجشأ كثيرا لا يحضر، لا يحضر، هذه أذية. قال وقيده عياض بالجشاء قلت في الطبراني الصغير من حديث أبي الزبير عن جابر التنصيص على ذكر الفجل في الحديث، لكن في إسناد يحيى بن راشد وهو ضعيف. خذ هذه الفائدة أنه قد جاء الفجل في بعض الأحاديث، حديث جابر من طريق أبي الزبير وفي إسناده يحيى بن راشد وهو ضعيف، فلا يستدل به على ما ذكر أنه قد جاء النص فيه، وإنما الخلاف الإلحاق، فمنهم من قيد الإلحاق بالجشاء، ومنهم من ذكر عن مالك ما سمعته إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم، والفجل ما يظهر ريحه، لكن ربما هناك أنواع يظهر لها ريح مجرد الأكل تكون لها رائحة تخرج تنبعث ويشمها الناس الذين يقربون منك، فلا شك أنه يلحق إن كانت الرائحة هذه كريهة جدا يلحق، وأما إذا كان لا تشم الرائحة إلا بالجشاء فهذا محل نظر في الإلحاق. وأما التنصيص عليه في الأحاديث فلم يأتي إلا هذا الحديث، حديث جابر وهو ضعيف، من طريق من؟ حديث جابر من فيه؟ يحيى بن راشد، انتبهوا لمثل هذه، وهو ضعيف. وألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر، أو نعم من بفيه بخر أي رائحة تنبعث منه، بخر أو به جرح له رائحة، بعض الناس ربما في فمه رائحة تنبعث من هذا الفم، فألحق بعضهم هذا الذي بيده البخر، من بفيه بخر أو به جرح له رائحة، وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالسماك والعاهات كالمجذوم، هؤلاء ألحقوا السماك الذي أظنه يشتغل في السمك وربما يأتي في ثياب الصيد تلك وله رائحة تخرج منه، وهكذا الجزار منهم من ألحقه ويدخل في تلك الثياب، وهكذا صاحب الزيوت البنشري ربما يكون زيوت لها رائحة، هذا كله توسع، هذا توسع كما سيأتي أنه غير مرضي. وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالسماك والعاهات كالمجذوم ومن يؤذي الناس بلسانه، كل هذا توسع، يسب ويشتم في المسجد وله أذية بلسانه، مثل هذا يخرج من المسجد ولا يأتي إلى المسجد الذي يؤذيهم في المسجد بلسانه، فإن الملائكة تأذى ما يتأذى منه بنو آدم، وهذا سباب شتاب من يوم يدخل المسجد، فأنحق بعضهم هذا وأمر بإخراجه إن دخل، أمر بإخراجه من المسجد إن دخل لأنه يؤذي في المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تأذى ما يتأذى منه بنو آدم فيخرج، ولا يؤذن له باللحوق عقوبة له، أو لا يؤذن له بالدخول عقوبة له، وهذا توسع كما سمعت، يؤذى أو غص يأثم على ما يقول من الألفاظ والسب والشتام، وأما الجماعة فتلزمه. قال ومن يؤذي الناس بلسانه، وأشار ابن دقيق العيد إلى أن ذلك كله توسع غير مرضي، صدق رحمه الله، التوسع غير مرضي. فمن كانت العلة جامعة وقوية في الإلحاق فهذا يلحق، ومن كان دون ذلك فالأصل وجوب صلاة الجماعة، الأصل وجوب صلاة الجماعة، فالقياس لابد من اجتماع واتحاد في العلة. وأما مجرد شيء من الروائح وما فيه ضرر ذاك الضرر فإنه يحضر الجماعة، تجب عليه الجماعة. قال رحمه الله: فائدة حكم رحبة المسجد. ورحبة بالفتح، فتح المهملة، فتح الباء، وأما رحبة فهي مكان مشهور عندهم أظن بالكوفة أو نحو ذلك، أما رحبة فهو بالفتح، والمقصود بذلك برحة المسجد، ساحة المسجد، فهل هي من المسجد أم ليست من المسجد، فيكون لها حكم المسجد إن كانت من المسجد، وإن لم تكن من المسجد فليس لها أحكام المسجد. فعلى الأول يجوز للمعتكف أن يخرج برحة المسجد لأنها من المسجد، ولا يجوز البيع والشراء فيها لأنها من المسجد، فتأخذ أحكام المسجد. وإن قلنا بأنها ليست من المسجد فليس للمعتكف أن يخرج إلى ساحة المسجد أو إلى برحة المسجد كما يقال فيها برحة المسجد وساحة المسجد. فإن قلنا بأن برحة المسجد رحبة المسجد من المسجد فإنه يجرى عليها أحكام المسجد من بيع وشراء في المنع، وهكذا إنشاد الضالة، وهكذا أيضا جواز خروج المعتكف إلى برحة المسجد وساحة المسجد. وإن قلنا أنها ليست من المسجد جاز فيها إيش؟ البيع والشراء إلى آخر ذلك. وهذه مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى أنها إذا كانت محوطة بالمسجد ولها جدران، لها جدران وكانت متصلة بالمسجد وأحيطت بالمسجد وجعل لها باب يدخل منه فهي من المسجد، فهي من المسجد في هذه الحالة إذا كانت متصلة وأيضا محوطة كما يقولون، جعل لها جدران أو سياج أو إلى آخر ذلك فهي من المسجد ولها باب يدخل منه. وإن لم تكن محوطة بشيء من ذلك وإنما هي ساحة وفضاء وتبع للمسجد، ساحة وفضاء وليس هناك بناء فيها، ولم تسور بشيء من السور، لا سياج من أسلاك ولا حيطان ولا شيء، تركت هكذا برحة وتابعة للمسجد ومتصلة به، فهذه ليست من المسجد، فيجوز البيع والشراء فيها وغير ذلك من الأحكام. وهكذا إذا كانت مبنية لكنها منفصلة بشارع، هي تبع المسجد لكن ليست متصلة، منفصلة بشارع بين المسجد وبين البرحة حق المسجد شارع، فهذه أيضا ليست من المسجد. وإنما عند هؤلاء إذا كانت محوطة مبنية ومصورة ومتصلة بالمسجد فهي من المسجد، وإن كانت محوطة ومبنية بشيء من يعني من السور ومنفصلة عن المسجد بشارع من الشوارع فهي ليست من المسجد. وإن كانت برحة ساحة فقط وليس عليها بناء ولا جدر ولا أحيطت بشيء فهذه أيضا ليست من المسجد. هذا القول الأول اختاره الحافظ رحمه الله ابن حجر، وهكذا أبو يعلى الحنبلي وجماعة من الشوافع، وأيضا بعض المالكية ومحمد بن عبد الحكم، فهؤلاء يرون أنها من المسجد بهذا التفصيل، متصلة ومحوطة، أي أنها مبنية بشيء من الجدر ومتصلة بنفس المسجد وعليها باب فهي منه. والقول الثاني أن برحة المسجد وساحة المسجد رحبة المسجد ليست من المسجد مطلقا، متصلة أو غير متصلة ليست من المسجد، هذا القول الثاني لقول عمر رضي الله تعالى عنه لأولئك من أراد أن يلغط وأراد أن يقول الشعر فليخرج إلى برحة المسجد، فليخرج إلى برحة المسجد، قالوا هذا يدل على أن برحة المسجد ليست من المسجد، ولو كانت من المسجد ما أمرهم أن يخرجوا يلغطوا هناك ويقولوا الشعر ويقولوا الشعر، فهذا يدل على أن برحة المسجد ليست من المسجد، استدلوا بهذا الأثر. والقول الثالث أنها من المسجد مطلقة سواء كانت متصلة أو غير متصلة، ما دام هي تابعة للمسجد فهي من المسجد، والصحيح أن برحة المسجد من المسجد، ولا سيما إذا قصرت بهم النفقة في المسجد فبنوا جزءا من المسجد وبقي هناك جزء آخر من المسجد جعلوه ساحة وربما يفرشون بالحصباء إلى آخر ذلك وهو مهيئ للبناء لكن ما عندهم بناء، ما عندهم مال يبنون هذه الساحة ويجعلونها متصلة، ما عندهم مال، وإنما قصرت النفقة فبنوا شيئا من المسجد وبقي هناك شيء لم يبنى صوروه بشيء من السور، صوروه بسياج أو صوروه بحيطان أو بغير ذلك، فهذا لا شك قطعا أنه من المسجد، فيأخذ حكم المسجد صلى فيه وبيع وشراء حرام ومعتكف يخرج إلى ذلك المكان إلى آخره، لأنه من المسجد وإنما قصرت إيش؟ النفقة. وأما إذا كانت البرحة برحة المسجد هذا بعد إتمام بناء المسجد تماما، إتمام بناء المسجد تماما ثم ألحقت به قطعة أرض وجعلت برحة المسجد وساحة المسجد وحوطت بجدران، هذا الذي اختلف فيها، هل هي من المسجد ومتصلة أيضا بالمسجد، هل هي من المسجد أم ليست من المسجد؟ والذي يظهر أنها من المسجد فلا ينبغي البيع والشراء فيها، هذا هو الأحوط، أنه لا يباع ولا يشترى فيها ما دام قد حوطت صارت محوطة بالجدران تلك ومتصلة بالمسجد فهي مهيئة للبناء بعد حين توسع للمسجد تكون، فتكون من المسجد في هذه الحالة البرحة. وأما إذا لم يكن عليها بناء، اشتريت هذه الأرض ومتصلة بالمسجد ولم تكن محوطة بجدران ولا بسياج ولا بشيء فهي من المسجد نعم، لكن لا تأخذ حكم المسجد، هذا واضح. وهكذا إذا بنيت هذه البرحة وبينها وبين المسجد فاصل شارع وغير ذلك فهذه أيضا ليست من لها حكم المسجد لأنها منفصلة عن المسجد. فإذا البرحة إذا كان المسجد الذي هو تابع له قصرت بهم النفقة فيه، بنوا جزءا وجعلوا الجزء الآخر برحة له، جعلوا الجزء الآخر برحة لهذا المسجد، فهذه من المسجد لا شك، وحوطوها بالجدران، حوطوها بالجدران وأرادوا بناءها لكن ما عندهم فلوس يبنون هذه الساحة، فبنوا جزءا من المسجد والجزء الآخر حوطوه بالجدران، فهذه من المسجد قطعا، فلا بيع ولا شراء ولا شيء، والمعتكف إذا أراد أن يجلس في ذلك المكان لا يضر اعتكافه، لا يضر الاعتكاف الخروج إلى برحة المسجد. طيب، أيضا كذلك أمر آخر، تكون متصلة بعد إتمام المسجد وبناء المسجد وجعلت ساحة هناك لهذا المسجد، اشتريت مثلا بعد ذلك بعد بناء المسجد، هذه البرحة إن حوطت صارت محوطة بجدران سجاج وغير ذلك، فإن كانت متصلة بالمسجد ففيها إيش؟ فيها خلاف بين أهل العلم، هل لها حكم المسجد أم ليس لها حكم المسجد؟ ومن الذي اختاره الحافظ بن حجر؟ أن لها حكم المسجد، تأخذ حكم المسجد، لا بيع ولا شراء ولا معتكف يخرج إليه، أو طيب لا بيع ولا شراء والمعتكف يخرج إليها لا ينتقض اعتكافه إلى آخر ذلك من الأحكام. ومن أهل العلم من يقول ليست من إيش؟ من المسجد مطلقة، والصحيح وهذا هو الأحوط والأقرب أنها من المسجد، فإذا بني المسجد وتمم بناؤه تماما ثم ألحقت به ساحة، ألحقت به ساحة وأيضا صارت محوطة بجدران وغير ذلك ما يعرف أنها من المسجد وتبع للمسجد هذه الساحة، فألحقت به سواء كان في المقدمة أو في المؤخرة، لكن إذا كانت في المقدمة لا يصلي شخص جماعة متقدم على الإمام، لكن إذا كانت متأخرة يصلى فيها تلك البرحة، لا مانع من ذلك، إذا قد ازدحم الناس وأرادوا أن يصلوا في البرحة فهي من المسجد ما فيه مانع. فهذه فيها خلاف، هذه البرحة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا كانت متصلة وصورت بسور وليس هناك فاصل يفصلها عن المسجد، هنا حصل الخلاف بين أهل العلم، والذي اختاره الحافظ أنها من المسجد كما سيأتي معكم في بعض المواضع. وهكذا أبو يعلى الحنبلي، وأما جماعة من أهل العلم وهو الصحيح عند الحنابلة يقولون ليست من المسجد، وهو قول أيضا الأحناف، ليست من المسجد برحة المسجد مطلقا. وما معنى برحة المسجد أو رحبة المسجد؟ ما معنى رحبة المسجد؟ ساحة المسجد يقال لها البرحة عندنا، يقال لها برحة المسجد، فرحبة المسجد هي الساحة التي للمسجد. متى تكون من المسجد قطعا يا أخي محمد؟ نعم، محوطة متصلة به وهي في الأصل قطعة من المسجد، قطعة من المسجد لكن قصرت به من نفقة، ما استطاعوا أن يبنوا المسجد كل هذا الذي منها هذه الساحة، فتركوا هذه الساحة وصوروها، فهذه من المسجد قطعا ولها أحكام المسجد. فإن كان قد جهز البناء تماما وتمم المسجد الذي أرادوه، تمموه تماما وأكملوه ثم ألحقوا ساحة بهذا المسجد، هل هي من المسجد أم ليست من المسجد؟ فيها خلاف هذه، أين الموضع الخلاف؟ إذا كانت محوطة سورت ببعض السور ومتصلة بالمسجد ففيها خلاف، والذي يظهر أنها من المسجد، أحسنت. وإذا كانت منفصلة ليست من المسجد، وإذا كانت غير محوطة ساحة فقط جعلوها ساحة ولا بنوا جدران ولا شيء فيها وهي متصلة بالمسجد، فهذه ليس لها أحكام المسجد. فمن باع والشرى في هذا الموضع الذي هو تبع المسجد وهي ساحة لم تبنى لا ينكر عليه، لكن رأينا في بعض الأماكن مناطق الشمال تجدهم يبيعون ويشترون في حوش للمسجد قد صور، تجد بعض الناس يبيع في هذا الموضع، هذا لا يجوز. فهذه البرحة من المسجد لأنها قد أحيطت بإيش؟ بهذه الجدران، وقد علمت أنها من المسجد، فننصح بعدم البيع فيها وإن كان قد تمم البناء. أما إذا لم يتمم البناء وهي جزء منه فلا يصلح، حرام عليه. لكن الثاني هو الأحوط، وأنها من المسجد فيها خلاف، إذا جعلت بعد البناء ساحة للمسجد فهي منه إن شاء الله. هذا هو بالنسبة لبرحة المسجد. من يعيد الأقوال فيها؟ كم قولا في برحة المسجد؟ تفضل. ثلاثة أقوال. القول الأول أنها ليست من المسجد مطلقا، متصلة ولا غير متصلة، عليها بناء وغير بناء، أحسنت. القول الثاني أنها من المسجد مطلقا، والقول الثالث التفصيل، أحسنت. فما هو التفصيل الذي اختاره الحافظ؟ أنها إذا بنيت هذه البرحة فهي من المسجد إذا صورت، أحسنت. وإذا لم تصور فليست من المسجد، صورت ومتصلة، وإذا لم تصور ليست من المسجد، وإذا صورت وهي منفصلة بشارع أيضا ليست من المسجد. وهناك جزئية تكون فيها البرحة من المسجد قطعا، إذا كانت في الأصل هي جزء من المسجد اشتريت قطعة كبيرة وهذا الجزء هو من المسجد في الأصل، فما استطاع أن يبنوا الكل، بنوا جزء وجعلوا برحة للمسجد، فهذه لا شك أنها تدخل وهي من المسجد إذا صوروها ولها أحكام المسجد. أعني تفضل صلى الله عليه وسلم.